يا عظيم المرتجى، من إليه المشتكى؟ امحي ذنبا قد مضى يا إله العالمين، يا إله العالمين. وارحم القلب السقيم، واغفر الذنب القديم، إنما أنت الحليم يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات. يا عليا في سماء كلنا يرجو رضاك، خاب من يرجو سواك، ضل في دنيا ودين، ضل في دنيا ودين. يا لطيفا بالعباد هجنا الشوق وعاد، خذ بنا يوم المعاد نحو جنات النعيم، نحو جنات النعيم. ضاع عمري في شتات بين لهو وسبات، غارقا في الغفلات في طريق الحائرين، في طريق الحائرين. ليس حملي بالخفيف، إنني عبد ضعيف، سائر في كل طريق في متاهات الحياة، في متاهات الحياة. أهي من يوم ثقيل شهيد بعد الرحيل، لا يرى فيه الخليل في نعيم أو شقاء، في نعيم أو شقاء. من لزلزلات الذنوب أو إذا اشتدت كروب، أو رأى القلب يتوب غير رب الكائنات، غير رب الكائنات. لا تلومني في هوى، ليس لي رب سوى، من دعا يرجو رضا لم يعد صفر اليدين، لم يعد صفر اليدين.